الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. الحمد لله الذي أغنانا. الحمد لله الذي أحيانا والذي هدانا والذي أعطانا، له الحمد كله وله الشكر كله وإليه يرجع الأمر كله، علانيته وسره، لا إله إلا هو المتفرد بصفات الكمال والكبرياء والعظمة، له الأسماء الحسنى والصفات العليا، سبحانه جل جلاله ما عبدناه حق عبادته ولا شكرناه حق شكره، وما عظمناه حق تعظيمه، سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه المستوي على عرشه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعًا مرحومًا. أسأله سبحانه بكل اسم هو له سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده، أن ينشر علي وعليكم في هذه الليلة رحمته، وأن يجعل لنا من أمرنا رشدا. أسأل الله أن يجعل هذا المجلس سببا في صلاح قلوبنا وصلاح أبنائنا ومغفرة ذنوبنا وتكفير سيئاتنا والرضا عنا. إخواني في الله، حديثي معكم في هذه الليلة المباركة، أسأل الله جل وعلا أن يعينني على التوفيق والصواب، هو حول قول الله عز وجل: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. تحت هذه الآية من العظات والعبر ما يحتاج إلى تأمل وإلى تدبر، فإن في هذه الآية العظيمة يخبر الله عز وجل أنه من على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بآية من أعظم الآيات وبمنحة عظيمة ورحلة سياحية إلى عالم الملكوت، خرج من الأرض وصعد إلى السماوات العليا حتى وصل إلى سدرة المنتهى. ولم يأتي هذا إلا بعد أحداث عظام مر عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بالأمس كان يسير على قدميه قاصدا بلاد الطائف، وها هو رب العزة والجلال يكرمه بالركوب على البراق. إنه من يتق ويصبر، إنا لا نضيع أجر المحسنين، الله لا يضيع أجر الصابرين والمحسنين. بالأمس كان في رفقته زيد بن حارثة الذي كان يرى بأم عينيه أحجار السفهاء تنهال على ذلك الجسم الشريف وهو لا يستطيع أن يملك شيئا. وها هو التعويض الإلهي يجعل له رفيقا ملكا من ملائكة الله، بل أفضل الملائكة على الإطلاق وهو جبريل عليه السلام. يسلط عليه السفهاء في بلاد الطائف ورفضوا استقباله ورفادته ووفادته، بل رجموه حتى أدموه. وها هو رب العزة والجلال يجعل الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنه من يتق ويصبر فإن الله عز وجل لن يتره عمله، بل يجعل عاقبة أمره فلاحا ونجاحا وسكينة وطمأنينة. يقول عليه الصلاة والسلام: بين أنا عند البيت، بين حمزة وجعفر بن أبي طالب، إذ جاء جبريل وميكائيل ومعهما ملك آخر، فقال أخيرهم: أيهم هو؟ وكان الرسول نائما بين جعفر وحمزة، فقال أحدهم أي أحد الملائكة: هو الأوسط بين الرجلين. قال: ثم انصرف فجاءوه في الليلة الثانية وكان نائما، فقال أحد الملائكة: أيهم هو؟ فقال أخيرهم: خذوا سيد القوم الأوسط بين الرجلين. ثم لم يرهم، فلما كانت الليلة الثالثة قال: بين أنا في بيت أم هانئ مستلق على ظهري، إذ فرج سقف البيت انفتح وهو مستيقظ، قال: فجاءوني فأخذوني واحتملوني حتى وضعوني عند بئر زمزم، فشق جبريل ما بين نحري إلى صدري واستخرج قلبي فغسله 3 مرات بماء زمزم. قال: ثم أوتي بطست من ذهب مملوءا حكمة وإيمانا وعلما وحلما، قال: فأفرغه في صدره ولغى ديده أي عروق حلقه ثم أطبقه. وانظر إلى هذه الآية العظيمة، وهي من أول الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وما زال في مكة، وهذه من الآيات الكبرى. قال الحافظ ابن حجر، قال: وهذا يعتبر من خوارق العادات المدهشة، فإنه قد علم بالعادة أن من أخرج قلبه يموت لا محالة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرج قلبه وغسل بماء زمزم ولم يجد ألما ولا وجعا ولا أثر مرض صلوات الله وسلامه عليه. يقول أهل العلم: وفي انفراج سقف بيته وفي انفراج سقف بيته وشق صدره تناسبا كبيرا، وهو أن الرسول تأمل السقف ينفرج السقف ثم التأم في نفس الساعة، فلذلك ما شق عليه أبدا عندما جاءوه فأخذوه وأسندوه على ظهره وشقوا صدره وهو ينظر. فالتئام الجرح بعد شقه أيسر من التئام الجماد، فهذا جماد التأم، فلأن يلتئم ذلك الصدر الشريف أيسر وأهون من التئام ذلك الجماد. وهذه من الآيات الكبرى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذكر الحافظ ابن حجر شق صدره 3 مرات. المرة الأولى وهو طفل عند حليمة السعدية رضي الله عنها، المرة الثانية عند البعثة، والمرة الثالثة هذه التي كانت في قبل الإسراء والمعراج. وكل جعل الله سبحانه في ذلك حكمة عظيمة. قال العلماء: أما شق صدره يوم أن كان طفلا فلأن ذلك كان لأجل حفظه مما يتلوث به الصغار غالبا من مساوئ الأخلاق ومن الأفعال التي لا تليق بمقام النبوة أبدا. هذه الحكمة في شق صدره يوم أن كان صغيرا، والحكمة في شق صدره يوم البعثة فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيواجه أمورا وعظائم وشدائد تحتاج إلى صبر وإلى ثبات أعظم من ثبات الجبال، فغسل قلبه وملئ بالصبر وملئ باليقين الذي عند الله جل وعلا، ولم يدنس صلوات الله وسلامه عليه بشيء مما قد يتدنس به سائر الصالحين. وأما هذه المرة فإنه كان شق صدره وغسل قلبه لأنه كان قد دعي أو سيذهب إلى الحضرة الإلهية كما قال الحافظ ابن كثير، ودعي إلى الملأ الأعلى، ولما كان في ذلك المقام يحتاج إلى ثبات، يحتاج عند رؤية الآيات الكبرى إلى ثبات وإلى قوة، فقد هيئ بغسل قلبه وشق صدره، هيئ حسيا ومعنويا وروحيا، لأن الله نوه عن ذلك بقوله فقال: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فرؤية الآيات الكبرى لو رآها غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لطاش عقله ولذهب لبه، كما قال ابن كثير رحمه الله، لطاش عقله ولذهب لبه. فالرسول عليه الصلاة والسلام غسل قلبه وحشي إيمانا وحكمة وعلما وحلما ويقينا حتى قوي على الثبات في ذلك المقام العظيم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يقول صلوات الله وسلامه عليه: ثم لؤم صدري ثم لؤم قلبي وأطبق صدري. ثم أتيت بالبراق مسرجا ملجما، وهو دابة فوق الحمار ودون البغل، يضع حافرة عند منتهى طرفه، أي مد البصر، خطوته مد بصره. فلما جيء به ليركب، وهذا تعويض عما حصل من في الطائف، ولما تعب في ذهابه إلى الطائف ورجوعه من الطائف عوض بهذه الدابة العظيمة. لما جيء بالبراق ليركب عليه استعصى واستصعب ونفر، فقال جبريل عليه السلام: مه أبي محمد تفعل هذا؟ والله ما ركبك عبد قد أكرم على الله من محمد. قال فتصبب عرقا وبرك حتى لصق بالأرض هيبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وركبه عليه الصلاة والسلام برفقة جبريل. قال فبين أنا أسير إذ أتيت على نبي الله موسى عليه السلام في قبره وهو يصلي عند الكثيب الأحمر، قال ولو كنت عنده الآن لأريتكم مكانه. قال فإذا هو آدم طوال شديد الخلق كأنه من رجال شنوءة. قال ثم وصلت إلى بيت المقدس فربطت الدابة بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال ثم دخلت المسجد فلم ألبث إلا يسيرا حتى رأيت عيسى بن مريم عليه السلام قائما يصلي مربوع الخلق أحمر أبيض كأنما خرج من ديماس، أشبه الناس به عروة ابن مسعود الثقفي. ورأيت أبي إبراهيم قائما يصلي فإذا أشبه الناس به أنا صلوات الله وسلامه عليه. صلى. قال ثم جاءني ثم عطشت فأتيت بثلاثة آنية مغطاة. قال فقال لي جبريل عليه السلام: اشرب يا محمد مما سقاك ربك. قال فاخترت اللبن فشربت حتى رويت. فقال جبريل عليه السلام: وفقك الله، أصبت الفطرة، لو اخترت الخمر لغوت أمتك. وفقك الله، لو اخترت الخمر لغوت أمتك صلوات الله وسلامه عليه. ثم أوتي بالمعراج. وبالمناسبة يذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره فيقول: فائدة جليلة عظيمة، أو قال حسنة، والحديث تكلم فيه بعض أهل العلم. يقول: إن أبا سفيان بن حرب لما دعاه هرقل العظيم الروم ليسأله عن صفة هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سأله عن عدة صفات: كيف حسبه فيكم، وهل يغدر، وهل جربتم عليه كذبا، وهل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة له. أجابه. يقول أبو سفيان: والله ما وجدت كلمة أدخل فيها شيئا إلا أني قلت له: أيها الملك، ألا أخبرك بشيء عجيب؟ قال: وما هو؟ قال: إنه يزعم أنه أسري به في ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى مسجد إيلياء، أي هذا المسجد الذي عندكم، يزعم أنه أسري به في ليلة ورجع في نفس الليلة عندنا. قال: وإنا لنذهب إلى التجارة نقطع المسافة شهرا. تعجب الملك، فقال رجل قائم على رأس الملك، قال: والله يا أيها الملك إني لأعلم تلك الليلة التي جاء فيها هذا النبي. فلما قال هذه الكلمة التفت إليه الملك وقال: كيف؟ قال: إني أيها الملك لا أدع أبواب المسجد مفتحة حتى أغلقها بابا بابا، ثم آخذ المفاتيح، إلا ليلة واحدة أقفلت الأبواب كلها إلا بابا واحدا استعصى علي كأنما أحرك جبلا. يقول ما استطعت أحركه أبدا. قال فأتيت بالنجاجرة ليساعدوني على إخفاءه أو تكسيره. قال فلما جاءوا قال هؤلاء النجاجرة إننا لا نستطيع ذلك، ولكن غدا إن شاء الله نأتي غدا. قال فلما أتيت من الغد سحبت الباب فأغلق. قال ورأيت حلقة الباب مخروقة أو كما قال. قال فعلمت أن تلك الليلة أو أن هذا الباب إنما حبس لنبي من أنبياء الله. الله أكبر. هذه من الآيات الكبيرة أو الكبرى. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتيت بالمعراج فصعدت عليه حتى وصلنا السماء، فاستفتح جبريل فقال خازن السماء من؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وقد أرسل إليه، يقول الحافظ بن حجر وقد أرسل إليه أي للعروج وليس أصل البعث. قال لأن رسالته عليه الصلاة والسلام كانت قد اشتهرت في ملكوت السماء، الخبر كان منتشرا عندهم ويعرفون أن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول أو قد أرسل. وإنما هل قد أرسل إليه أي للعروج؟ قال جبريل نعم. فقال الملك، وفي رواية فقال ملائكة السماء الدنيا مرحبا به وأهلا، فنعم المجيء جاء يستبشر به أهل السماء. الله أكبر. قال فاستفتح جبريل السماء فصعدنا فإذا أنا بأبي آدم عليه السلام عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه بكى وإذا نظر قبل يساره بكى. قال فقلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا أبوك آدم، اذهب فسلم عليه. قال والأسودة التي عن يمينه وعن يساره هم نسم بنيه، أما أهل اليمين فهم أهل الجنة إذا نظر إليهم ضحك واستبشر، وأما الذين عن يساره فهم أهل النار إذا نظر إليهم بكى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل اليمين. قال فأتيت عليه فسلمت، فرد علي السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، نعم الابن أنت. قال ودعا لي بخير، يفتخر به، نعم الابن أنت. ولاحظ إلى هذا الترحيب، مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ويدعو له بالخير. قال ثم صعد بي إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقال من؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قال وقد أرسل إليه أي للعروج؟ قال نعم. فقال أهل السماء الثانية مرحبا به وأهلا، فنعم المجيء جاء. قال فدخلتها فإذا أنا بعيسى ويحيى عليهما السلام. قال فسلمت عليهما فردا علي السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح صلوات الله وسلامه عليه. قال ودعا لي بخير. قال ثم صعدت السماء الثالثة حتى أتيت على يوسف عليه السلام، والحديث جميع أهل السماء يستأذن منهم جبريل ولكننا نختصر الكلام. قال فإذا أنا بيوسف فهذا هو أحسن ما خلق الله، قد فضل الناس كما فضل القمر على سائر الكواكب بجماله. قال فإذا هو قد أعطي شطر الحسن في رواية أخرى وفضل على الناس بجماله. فقلت السلام عليه. قال فرد علي السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعدت السماء الرابعة فإذا أنا بإدريس عليه السلام. قال فسلمت عليه فرد علي السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال ثم صعدت السماء الخامسة فإذا أنا بهارون قال فسلمت عليه فرد علي السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعدت إلى السماء السادسة فإذا أنا بموسى عليه السلام، قال فسلمت عليه وقال، قال فلما صعدت قال يا رب ما كنت أظن أن ترفع علي أحدا، قال فأتيت إليه فسلمت فرد علي السلام وقال مرحبا بالابن بالنبي الصالح والأخ الصالح، قال فلما جاوزته بكى بكى. فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر من أمتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام، قال من يعاتب؟ أي موسى من يعاتب بهذا الكلام؟ فقال جبريل يعاتب ربه فيك. فقال عليه الصلاة والسلام هل يرفع صوته على ربه؟ يرفع صوته على ربه؟ فقال جبريل إن الله عز وجل قد عرف له حدته. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال ولم يكن بكاء موسى عليه السلام حسدا، قال معاذ الله، فإن الحسد في ذلك العالم منزوع عن آحاد المؤمنين فكيف بمن اصطفاه الله، وإنما بكى وإنما بكى أسفا على ما فاته من الأجر بسبب كثرة مخالفة قومه لدين الله ولشرع الله المقتضية لتنقيص أجورهم المستلزمة لتنقيص أجره، فبكى من أجل هذا ولم يبكي حسدا صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم صعدت السماء السابعة فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، فإذا هو شيخ جليل مهيب، فسلمت عليه فرد علي السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم قال يا محمد يا محمد إنك ستلاقي ربك الليلة، إنك ستلاقي ربك الليلة، وإن أمتك هي أضعف الأمم وآخر الأمم، فإن استطعت أن تكون حاجتك في أمتك أو جلها فافعل. هذه النصيحة، هذه النصيحة والتوجيه، ستلاقي ربك الليلة، أي كرامة أعظم من هذا؟ لا كرامة أفضل منها. وكان فضل الله عليك عظيما. يقول عليه الصلاة والسلام ثم رفع لي البيت المعمور وإذا هو فوق الكعبة بحيالها، قال يدخله كل يدخله من الملائكة كل يوم 70,000 ملك يصلون فيه ثم لا يعودون آخر ما عليهم حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. قال ثم علوت حتى وصلت إلى سدرة المنتهى، وصل إلى سدرة المنتهى. قال التفت إلى جبريل عليه السلام فإذا هو كأنه حلس بالي من خشية الله، فعرفت فضل علمه بالله علي. قال ثم رفع رأسه فإذا هو على صورته التي خلقه الله عليها، رفع رأسه قال فإذا هو على صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح ما بين الجناحين كما بين السماء والأرض، وفي رواية الجناح الواحد قد سد ما بين المشرق والمغرب. وهذه الرؤية الثانية التي رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها جبريل، الرؤية الأولى رأى فيها جبريل على صورته الحقيقية، الرؤية الأولى كانت عندما كان في الأبطح، عندما رآه وأخبر الله عز وجل عنها بقوله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذه الرؤية الأولى. الرؤية الثانية هي التي قال الله عز وجل عنها ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. رآه تلك المرة الأخرى عند سدرة المنتهى، وإذا هو كالحلس البالي، والحلس قالوا هو الذي يوضع على ظهر الإبل إذا بلي، وهو من شدة خشيته لله جل وعلا وتواضعه، رآه على تلك الصورة العظيمة. قال: فعلمت، فعرفت فضل علمه بالله علي. قال: ثم رفعت لي الجنة، أو قال: رأيت سدرة المنتهى، فإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا نبقها مثل قلال هجر، مثل قلال هجر، وهي يعني الجرار الكبيرة، يسير الراكب في ظل الفنن منها 100 سنة، في ظل الفنن منها 100 سنة. قال: يخرج من أطلها نهران ظاهران ونهران باطنان. فقال: يا جبريل، ما هذان، أو ما هذه الأنهار؟ قال: أما النهران الظاهران فالنيل والفرات، وأما النهران الباطنان فنهران في الجنة. قال: فلما غشيها، أي غشي تلك السدرة، من أمر الله ما غشي، تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها وجمالها. قال: وإذا فيها ألوان، وإذا فيها ألوان، لا أدري ما هي هذه الألوان، أي لا أستطيع أن أصف تلك الألوان. ركبتها الملائكة، قال: ركبتها الملائكة كالغربان كثرة على تلك الشجرة، وفراش من ذهب، وغشيها من نور الرب جل وعلا ما غشي. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. وهذه سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. قال: دخلت الجنة. الله أكبر. دخلت الجنة فسمعت فيها وجسا، أي سمعت فيها صوتا، فقلت: يا جبريل، ما هذا الصوت، ما هذا الصوت الذي أسمعه؟ قال: يا محمد، هذا بلال المؤذن. وبلال، وبلال يعذب، وما هو عمله؟ رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد رحلة المعراج وهو يقول: الله أكبر، أبشر يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته، ما هو أعظم عمل تعمله في حياتك؟ فقال جبريل، فقال بلال عليه السلام: يا رسول الله، أرجى عمل عندي أني لم أحدث حدثا إلا توضأت وصليت. قال: فبذلك وصلت يا بلال. سمع هذا الصوت وبهذا العمل. ولذلك لا تحتقر العمل الصالح، لا تحتقر أي عمل. الله أعلم بأي عمل ندخل الجنة، الله أعلم بأي عمل تدخل الجنة. يقول صلوات الله وسلامه عليه: وبينما أنا أسير سمعت خشفة، أي صوتا، فقلت: يا جبريل، ما هذه الخشفة، ما هذا الصوت؟ فقال جبريل عليه السلام: هذه يا محمد الرميصاء بنت ملحان، أم أنس بن مالك، زوجة طلحة ابن عبيد، زوجة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهم جميعا. هذه المرأة الصالحة التي أنتم تعلمون قصتها عندما مات ولدها، كيف قابلت تلك المصيبة بصبر وثبات أعظم من ثبات الجبال. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى لها هذا الفضل العظيم قبل أن يهاجر إلى المدينة، قبل أن يعرف هذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها. ويقول: بينما أنا أسير رأيت قصرا أبيض، فقلت: لمن هذا القصر؟ قال: لعمر بن الخطاب. قال: فسرت هنيهة فرأيت قصرا أعظم منه وأحسن، من ذهب مربعا، فيه ضوضاء، أي فيه أصوات، وإذا بفنائه جارية تتوضأ بجانب القصر، جارية تتوضأ. فقلت: يا جبريل، لمن هذا القصر؟ ورجوت أنه لي. فقال: هذا لرجل من العرب. قلت: أنا عربي. قال: هذا لرجل من قريش أو لفتى من قريش. قلت: أنا من قريش ورجوت أني أنا هو. قال: هذا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. الله أكبر، قصران في الجنة. قال: فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك يا عمر فوليت عنه. فقال عمر: أعليك أغار يا رسول الله؟ أعليك أغار يا رسول الله؟ قال: فسرت هنيهة فإذا أنا بنهر أحلى من العسل وأبيض من اللبن، حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله إياه. هذا الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قال: فضرب ملك بيده فإذا طينه مسك أذفر، طين النهر مسك أذفر. قال: ووضعت يدي في مجرى الماء فإذا حصباه اللؤلؤ، إذا حصباه اللؤلؤ. فأكرم الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الكوثر الذي سيذاد عنه من غير أو بدل أو عن الحوض. قال: فسرت هنيهة فشممت رائحة، رائحة عجيبة. فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة؟ ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال: يا محمد، هذه ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال: وما شأن هذه الماشطة؟ قال: بينما هي تمشط ابنة فرعون، إذ سقط المشط من يدها فقالت: بسم الله، بسم الله. فقالت بنت الطاغية: من؟ أبي؟ قالت: لا. قالت: ومن؟ قالت: ربي وربك ورب أبيك الله، الله رب الجميع، رب العالمين. قالت: أحدث أبي بذلك؟ قالت: أخبريه، أخبريه بذلك. فذهبت البنت إلى أبيها فأخبرته بما قالت هذه الماشطة. فجاء إليها ذلك الطاغية فقال لها: أولك رب غيري؟ قالت: نعم. قال: من؟ قالت: ربي وربك الله، ربي وربك الله. هذا الطاغية يستحيي النساء ويقتل الأطفال ويبقي الرجال لخدمته وخدمة أصحابه، وهذه، والله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أمضاه، إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذه الماشطة آمنت بالله، وانظر وتأمل إلى ثباتها وإلى قوة إيمانها، ما تزعزعت ولا تأرجحت ولا ارتدت عن إيمانها رغم ذلك التعذيب الذي لاقته، لاقت تعذيبا عظيما وسجنا لما أيس فرعون بعد تعذيبها أن ترجع إلى عبادته وإلى أنه الرب. ماذا فعل؟ جيء بأبنائها الأربعة وأتى بقدر من نحاس مليء بالزيت المغلي، لا إله إلا الله، وأخرج تلك المرأة المؤمنة من سجنها وجيء بأولادها الأربعة فقال لها: إما أن ترجعي عن دينك، إما أن ترجعي عن دينك، وإلا قذفت بأولادك واحدا بعد الآخر، قذفت بأولادك واحدا بعد الآخر. وهي صامتة ساكتة، أبت أن ترجع. فأخذ الطفل الأول ورمى به في داخل القدر فعاد عظاما وهي تنظر، ثم أخذ الطفل الآخر قال: هل ترجعين؟ قالت: لا. فرمى به بعد أخيه فعاد عظاما. والقصة يصححها الإمام السيوطي وابن كثير والإمام الذهبي. ثم أخذ ولدها الثالث فقال لها: ترجعين عن دينك؟ قالت: لا. فرمى به في داخل القدر بعد إخوانه. وكانت لها طفل ترضعه، فانتزعه من يدها وصدرها وهي تنظر إليه، فبكت. فقال فرعون: ما يبكيك؟ انظر إلى عظم جوابها. قالت: أبكي لأنهم سبقوني إلى الجنة وتأخرت عنهم، أبكي لأنهم سبقوني إلى الجنة وتأخرت عنهم. فجزعت على طفلها الرضيع، فلما أخذ من يدها وكاد أن يرمى به في القدر أنطق الله ذلك الرضيع فقال: يا أماه قعي اصبري، فإنا على الحق ولسنا على الباطل. الله أكبر. فلما رمي به أخذت بعد أولادها، فقالت: أوصيك وصية. فقال فرعون: إن لك عندنا حقا، فقولي ما شئت. قالت: أوصيك بعد أن ترميني، إذا رميتني بعد أولادي، أن تجمع عظامي وعظام أبنائي في كفن واحد ثم تجعلنا في قبر واحد. فقال فرعون: أما هذا فإنه حق لك علينا. ورميت بها بعد أبنائها، فشم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رائحة طيبة في الجنة، فقال: هذه ماشطة فرعون وأولادها. هذا هو العمل الصالح. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يقول صلوات الله وسلامه عليه: ثم عرضت علي النار، فإذا هي لو طرحت فيها الجبال والحديد لأكلتها. لو طرح الحديد وطرحت أحجار الدنيا في النار لأكلتها وأذابتها. ولكن انظر إلى ما هو أعجب، رأى أناسا من أمته في النار، قال عليه الصلاة والسلام: رأيت فيها أقواما يأكلون الجيف. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. وفي رواية قال: رأيتهم في النار ولهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء وما ذنب هؤلاء؟ فقال جبريل: هؤلاء الذين كانوا في الدنيا يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، أصحاب الغيبة والنميمة الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، هذا عذابهم. رآهم في النار. يقول عليه الصلاة والسلام: ورأيت رجلا أحمر أزرق أشعث أغبر، إذا رأيته تعجبت. فقلت: يا جبريل، من هذا الرجل؟ قال: هذا عاقر الناقة، أي الذي قتل ناقة صالح. ثم قال: ورأيت في النار أقواما تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار. رأيت أقوام تقطع ألسنتهم وتقطع مشافرهم وشفاههم. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك يقولون ما لا يفعلون، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، أفلا يعقلون؟ ما أعظمها والله من خسارة عند أن يعتلي الإنسان ويعتلي الخطيب منابر المسلمين، يعظهم وينهاهم ويأمرهم وهو ممن يقع فيما ينهى عنه، يأمرهم بالمعروف وهو ممن لا يعمل المعروف. الخطباء يعتلون المنابر ويؤمون الناس في المساجد، وهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم أعنا على أنفسنا يا ذا الجلال والإكرام. قال صلوات الله وسلامه عليه: ورأيت شجرة الزقوم تنبت في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قال: وما مررت على ملأ من الملائكة في السماء إلا قال: يا محمد مر أمتك بالحجامة. حديث يحسنه بعض أهل العلم. قال: ثم بعد ذلك صعدت لمستوى أسمع فيه صريف أقلام القدر، على بعد ذلك إلى مكان ما بلغه أحد. قال: سمعت فيه صريف، أي أصوات الأقلام وهم يكتبون ما يكون وما سيقدره الله جل وعلا. وفي ذلك المكان أو بغير تحديد كلمه الله وناجاه وناداه، ويا لها من فرحة، ما أعظمها من فرحة تغمره. قال: رأيت نورا. كلمه الله جل وعلا ففرض عليه الركن الثاني من أركان الإسلام وهي الصلاة، فرضها عليه في ذلك المقام 50 صلاة فرضت عليه. فاستسلم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الرباني في تلك الحضرة العظيمة الإلهية، استسلم لهذا الأمر، ومر بجبريل ونزل على أبيه إبراهيم فقال: يا محمد، والرسول نازل: يا محمد اقرأ أمتك مني السلام، عليه الصلاة والسلام، اقرأ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وأنها عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي رواية: مرهم فليكثروا من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنها غراس الجنة، فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال: فبين أنا نازل مررت على موسى فقال: يا محمد بما أمرك ربك؟ قلت: فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: يا محمد إن أمتك لا تطيق ذلك، إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة في اليوم والليلة، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك أضعف أبدانا وأجساما وأسماعا وأبصارا، وإني والله قد عالجت بني إسرائيل قبلك فضعفوا عن هذا الأمر وتركوه وما استطاعوا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل يستشيره، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه. وفي رواية: فعلى به جبريل إلى الجبار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب خفف عن أمتي، فإن أمتي أضعف أبدانا وأجساما وأسماعا وأبصارا. فحط عنه 5، ثم رجع فقال، فمر بموسى، قال موسى عليه السلام: يا محمد بماذا أمرت؟ قال: أمرت بخمسين أمرت أو خفف الله عني 5. قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. 9 مرات. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل ما بين موسى، ينزل من ربه إلى موسى، وموسى يأمره أن يرجع. وفي ذلك يقول أهل العلم: ينبغي على العبد أن يستشير في أموره الدينية والدنيوية أهل التجربة. فموسى عليه السلام مجرب في الدعوة، مجرب هذه الأعمال، فلذلك محض النصح للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فلما صعد في المرة العاشرة فرضها الله عليه 5 مرات في اليوم والليلة، أو 5 صلوات في اليوم والليلة، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فرجع إلى موسى فقال موسى عليه السلام: بما أمرت يا محمد؟ قال: جعلها ربي لي 5. فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: استحييت من ربي ولكني أرضى وأسلم. فناداه مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وإني قد كتبت في أم الكتاب أنها 5، وهي 50 في الميزان، وأن الحسنة بعشر أمثالها، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له 10 حسنات، وإن هم بسيئة فلم يعملها ولم تكتب عليه شيئا، فإن عملها كتبت عليه 1. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: أعطاني ربي 5 صلوات في اليوم والليلة، وأعطاني خواتيم سورة البقرة التي هي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. قال: وأعطاني أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا أنه يدخل الجنة. قال صلوات الله وسلامه عليه: ثم نزلت. فبين أنا نازل قلت: يا جبريل، ما لي لم آتي على أهل سماء فسلمت عليهم إلا ردوا علي السلام، وضحكوا إلي غير واحد سلمت عليه ورد علي السلام ولكنه لم يضحك إلي، لم يضحك لي. فقال جبريل عليه السلام: يا محمد، ذلك مالك خازن جهنم، والله ما ضحك منذ خلق، ولو ضحك إلى أحد لضحك إليك. ما ضحك منذ أن خلقه الله، ولو كان سيضحك إلى أحد لضحك إليك يا محمد. قال: فنزلت فرأيت الدجال على صورته الحقيقية، رؤيا بصرية لا رؤيا منام. قال: رأيته فيلمانيا أقمر هجانا، عينه كأنها كوكب دري، وإذا شعره كأنه أغصان شجرة، كأنه أغصان شجرة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من السماء إلى بيت المقدس، فما إن دخل المسجد إلا ونزلت معه الأنبياء والرسل. فقال عليه الصلاة والسلام: فأقيمت الصلاة، قال الحافظ ابن كثير: وهي صلاة الفجر. قال: فقمنا صفوفا ننتظر من يؤمنا. قال: فأمسك جبريل عليه السلام بيدي وقدمني فصليت بهم. قال: فلما انتهيت من الصلاة قال: يا محمد، أتدري بمن صليت؟ قلت: لا. قال: لقد صلى خلفك كل نبي بعثه الله إلى الأرض، صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء والرسل، ونزلوا مع ذلك يودعونه، وهذا من إكرام الضيف، فإنه كان أفضل ضيف نزل عليهم، فلذلك نزلوا معه. وكان الأنبياء جلهم من بني إسرائيل، كانت أمهم في بلدانهم، أو أمهم في موطنهم، أمهم في موطنهم عليه الصلاة والسلام. يقول أهل العلم: قال: وصاحب الدار أحق بالإمامة، ولكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظمهم قدرا وأرفعهم قدرا عند الله وأرفعهم قدرا عند الله جل وعلا، كان هو الإمام المقدم في الدنيا والآخرة. يقول صلوات الله وسلامه عليه: ثم أصبحت بمكة، أو قال: بينما أنا أمشي مررت بعير لقريش. قال: فنفرت، فقال بعض من كان معها: ما هذه، ما هذا؟ فقال بعضهم: إنما هذه ريح. قال: وأضلوا بعيرا لهم، فجمعه فلان، أي جعل فلان يتبعه ويأتي به. قال: فلما أصبحت بمكة فضعت بأمري، وقعد حزينا، لأنه يعلم علم اليقين أنه سيكذب. قال: فمر به عدو الله أبو جهل، فقال: يا محمد، هل كان من أمر هذه الليلة؟ فقال: نعم. قال: وما هو؟ قال: أسري بي الليلة إلى بيت المقدس، ولم يخبرهم بالمعراج. قال: أسري بك الليلة إلى بيت المقدس ثم رجعت إلينا وأصبحت بين أظهرنا؟ قال: نعم. قال: فلم يره أنه يكذبه، ما رأى أنه لا يكذبه بذلك، فقال: أرأيت لو جمعت قومك لك أتحدثهم بما حدثتني به؟ قال: نعم. قال: فنادى أبو جهل: يا بني فلان ابن فلان، يا بني فلان ابن فلان. فانتفضت إليه مجالس أهل مكة انتفض إليه الرجال والنساء والصغار والكبار، فقال: يا محمد، حدث قومك بما حدثتني به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أسري بي الليلة. فقال بعضهم: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين أظهرنا؟ قال: نعم. قال: فمن مصفق ومن مصفر ومن واضع يده على رأسه تعجبا للكذب الذي قاله. فقال بعض أذكيائهم: يا محمد، هل تستطيع أن تصف لنا المسجد الأقصى؟ هل تستطيع أن تصف لنا المسجد الأقصى؟ قال: نعم. قال: فجعلوا يسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، لأن الرسول إنما دخل ليلا، ما نظر وما قلب بصره يمينا ويسارا. قال: فكربت كربة ما كربت مثل ذلك الكرب. قال: فرجأت إلى الله وأثنيت على الله وسألته. قال: فجل الله لي بيت المقدس حتى وضع دون دار عقيل، ما سألني عن شيء إلا أخبرتهم بكل آية فيه وكل علامة فيه. الله أكبر. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، هذه آيات كبرى. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، قال كما قاله بعض الشعراء: أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، كنت الإمام لهم والجمع محتدم أبشر. قال: والجمع محتدم. قال: ما أم قبلك إنس أو قال كما أو قال لم تهمي، أو كما قال الشاعر رحمه الله تعالى: هذه قدرة الخالق الباري، قال: هذه مقدرة الخالق الباري ومشيئته ومشيئة الله سبحانه وتعالى. وهي أبيات قال شبيهها البوصيري، لكن قصيدة البوصيري اشتملت على أبيات شركية، وهذه أبيات كانت لشوقي أحد شعراء العصر، وهي من أفضل ما قيل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العصر، وفيها مخالفات لكنها لا تصل إلى مثل المخالفات التي قالها البوصيري. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بعضهم: أما الوصف فوالله لقد صدق، أما في وصف بيت المقدس فقد صدق. فقال عليه الصلاة والسلام: وإن من آية ما أقول لكم أن عيرا لكم قد أقبلت، وأنهم قد أضلوا بعيرا لهم جمعه فلان ابن فلان. قال: وفي مقدمة عيرهم جمل أسود عليه غرارتان سوداوان ستقدم عليكم هذه القافلة في يوم كذا وكذا. قال: فلما جاء في ذلك اليوم خرج أهل مكة ينظرون هل الرسول عليه الصلاة والسلام سيصدق. قال: فلما كان في وسط النهار أقبلت تلك القافلة وعليها ويقدمها ذلك الجمل الأسود الذي عليه غرارتان سوداوان. وهذه من الآيات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت كما وقعت. فذهب بعض من كان قد آمن إلى أبي بكر، فقال: يا أبا بكر، انظر ما يتحدث به محمد. قال: وما هو؟ قال: إنه يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس ثم أصبح بين أظهرنا في ليلة واحدة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن كان قد قال فقد صدق، فسمي الصديق من ذلك الوقت. قال: وارتد هؤلاء عن الإسلام. قال الراوي: فضرب الله أعناقهم مع أبي جهل يوم بدر. هؤلاء الذين ارتدوا عن الإسلام، ولذلك قال الله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا وكفرا. أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم يا مالك الملك، يا من تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، يا من بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير، يا من تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، يا من تجير ولا يجار عليك، يا من تقول للشيء كن فيكون، يا من لا يعزو عنك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك بوجهك الكريم العظيم الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم العظيم الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالبا إلا أعنته، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم.